نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. نسأل الله أن يثبتها لنا ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين حسنات هؤلاء الصابرين الذين يثابرون من أجل طلب العلم. وهذه الدعوة ليست دعوتي ولا دعوة زيد ولا عبيد ولا عمير، هذه دعوة الله جل في علاه. فمن صد عن سبيل الله والشخص يعني ذهب أو جاء ارتفع أو سقط، حسابه على الله جل في علاه. لكن هذه الدعوة هذه حمل هم الدين، هذه الدعوة لدين الله جل في علاه. فمن صد أو من صدر نفسه صاد عن سبيل الله جل في علاه فهو محارب في كل أحواله لدين الله. تأول ما تأول وزين له عمله أو زين له سوء عمله فرآه حسنا. أقول نختم اليوم كتاب الإقرار من المتن، ونسأل الله جل في علاه أن يتفضل الله علينا بالانتهاء من المتن كلية، فيكون هنا أخذنا البسيط والوجيز والبسيط وأيضا على النهاية في كتاب المهذب. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك كله في موازين حسنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط كون المقر وارثا حائزا، ويشترط أن يكون المقر ويشترط أن كون المقر وارثا حائزا، وارثا للنسب، حائزا يعني منفرد، حائزا هنا يعني منفرد يعني يحوز كل التركة، يعني ليس هناك شريك. ويشترط كون المقر بالنسب يعني في الاستلحاق، ويشترط كون المقر وارثا حائزا، أي فلا يثبت بإقرار الأجنبي والقريب الذي لا يرث. فهنا لكي يكون الإلحاق صحيحا لابد أن يكون هناك علاقة نسب فيكون وارثا، وأيضا يكون حائزا لا يشترك معه غيره، لأنه ليس خليفة للمورث. ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح. والأصح أن المستلحق اللي هو أقر بنسبه، الشخص الذي أقر بنسبه هذا المقر، أن المستلحق لا يرث. طبعا هذه فيها إشكال، إذا كان مستلحقا إذا أثبت النسب، وإن أثبت النسب فالنسب سبب لإيش؟ للإرث. النسب سبب للإرث، فكيف لا يكون كذلك؟ قلنا لأن في المحرر الصواب بأنه إذا كان المقر وارثا غير حائز، يعني معه غيره، وارثا غير حائز. فوجه المنع هنا بأن الإرث فرع عن النسب، والنسب لم يثبت، فإن لم يثبت فلا إرث، لأن الفرع لا يثبت إلا على الأصل. فإن لم يثبت الأصل لا يثبت الفرع. قال: ومقابله يتأيد بما إذا قال أحد الابنين زيد وعمير فلانة بثينة بنت أبينا، يعني هما اثنان زيد وعبيد، قال بثينة زيد، قال زيد بثينة بنت أبينا، وعبيد لم يتكلم أنكر، قال ليست بنت أبينا. فهنا المقر وزيد تحرم عليه، يكون محرما لها، يعني يحرم الزواج منها، وأيضا له أن ينفرد بها ويسافر بها، لأنه فرع على النسب. وممكن لو الإرث لو مات هو ترث منه، ولو ماتت هي يرث هو. والمنكر لا، المنكر أجنبي عنها، والمنكر يكون أجنبيا عنها، ولا يشارك المقر في حصته أي دون الذي لم يقر به قطعا، وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار. هذه مسألة ثانية. قال البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار ما دام له صبي، أخ صبي أو هناك وارث صبي صغير. عليكم السلام وبركاته. فقال أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار لأنه ينتظر حتى يبلغ الصبي، لأنه غير حائز، ليس منفردا، حاز كل التركة، لا ليس منفردا، هو ينتظر الصبي حتى يقال، والثاني ينفرد احتياطا والأول أصح. ولو أنه لو أقر أحد الوارثين زي عمير وعبيد بثالث وأنكر الآخر ومات، وهي وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار. يعني إيش؟ يعني البالغ الذي له الإرث لا ينفرد بإلحاق النسب ما دام معه شريك، أخوان أحدهما بالغ والآخر صبي صغير، يقولون البالغ هذا لا ينفرد باستلحاق الإرث، لا ينفرد بالإقرار حتى يبلغ، لأن الإقرار مشترك ولا بينه وبين الصغير، فأبقى حتى يبلغ الصبي. نعم. قال وأنه لو أحد الوارثين بالغين، هنا وصفهما كأنهما على أنهما بالغين. قال ولو أحد، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، ولو أقر أحد الوارثين أي بثالث محمد وأحمد السيد، محمد أقر للسيد بأنه ألحق النسب، أقر له بنسبه، وأنكر أحمد للسيد، أنكر ومات، يعني المنكر مات. نعم، المنكر اللي مات سيرث ايش؟ اخوه. احنا قلنا احمد محمد السيد اللي هو المستلحق، محمد مات بقي احمد هنا سيرث من؟ محمد. صحيح، سيرث كل شيء الا الاقرار، يبقى الانكار عن هو عليه، يعني هو عند الاستلحاق احمد قال هذا ابن ابي، محمد قال لا ليس ابن ابي، انكر ومات. لما مات من الذي سيرث ويحوز؟ احمد المقر سيرث ويحوز، لكن عندما يرث لا يرث الإقرار، يبقى هذا منكرا. بيقول وأنكر الآخر، خلاص علمنا السورة واضحة، وأنكر الآخر ومات، يعني المنكر مات، ولم يرثه إلا المقر، ثبت النسب. الآن زيد وعمر وعبيد، عبيد يستلحق، زيد قال عبيد ابن أبي، عمير قال عبيد ليس ابن أبي ومات، مات على الإنكار، خلاص. زيد هنا سيرث عمير، لا يرث الإقرار والإنكار، إنكار ومات منكرا، مفهوم؟ لا، هنا بقى سنقول طب هذا الإنكار ومات هنا الآن، زيد من الذي صار وارثا حائزا؟ زي المقر، المقر هو الذي قد ثبت نسب ثبت الإرث مع حيازة الكل، صحيح، والآن هو مقر، يبقى الإقرار هنا لا ينازعه إنكار لموت المنكر، والثاني الإرث إنكار، فلما لم ينازعه الإنكار ثبت النسب، فلما ثبت النسب فلا يرثه. وضحت هكذا؟ نعم. ولأن جميع الميراث صار عليه فصار حائزا، صار وارثا حائزا. قيل الثاني المنع، لما؟ لأن الإقرار فرع مسبوق من إنكار الأصل، ولم يرثه إلا المقر، بأن لم يخلف وارثا سواه، فإن خلف وارثا آخر كما لو كان أخوين فمات المنكر، وخلف ابنا وأقر فالخلاف جاري فيه أيضا كما ذكر الإمام الرافعي على ما بينا في مسألة الخلاف، وأنه لو مات وانفرد وصار وارثا حائزا إذن يثبت النسب. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر، والمعنى أن المقر قال للمجهول، يعني أنت ابن أبي، قال المجهول أنت لست ابن أبي، لم يؤثر فيه، لأن المقر أصالة مشهور بين الناس بالنسب، فإنكار له لا وجه له. والثاني أنه نعم لا إنكار نعم لإنكار إياه، وهذا ليس بصحيح، لا يؤثر فيه، لأنه اشتهر بين الناس أنه ابن زيد، عمرو بن زيد مشتهر بين الناس بأنه ابن زيد، فإذا لو المجهول الذي أقر به قد أنكر، فالإنكار الحق بأن الإنكار هنا الذي ورد عن المجهول لا يؤثر. قال ويثبت أيضا نسب المجهول، وهذا طبعا يثبت نسب المجهول لحكمنا بأنه وارث وحائز، احنا قلنا لابد أن يكون بشرطين وارثا حائزا، المعنى بأنه منفرد لا ينازعه غيره. وأما الثاني في المذهب لا، ولما لا؟ قالوا لأنه ليس بوارث، وهذا في زعمه، والصحيح أنه وارث، فما دام قد انطبق عليه الوصف وارثا حائزا فقد فاعتبرنا إقرار بهذا، ويثبت النسب به. قالوا أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث، تعرفون كيف؟ المعنى هنا بأن المقر كان وارثا حائزا، والمستلحق يعتبر حاجب، والمعنى هنا لو قلنا مثلا مات عن ابن وعن أخ، فهو الآن الابن هو الوارث الحائز، سيثبت النسب أو المستلحق سيقر بالنسب لأخ، فالأخ يكون محجوب بالابن، الأخ يكون محجوب بالابن، فيثبت النسب ولا إرث، وهنا ولا إرث لما؟ مع أنه ثبت النسب، والنسب النسب سبب للإرث، قلنا نعم، لأنه يدلي إلى الميت بإيش؟ لأنه الابن، هنا الابن يقدم على يحجب الأخ، الابن يحجب الأخ، هذا العصب الأقوى، فيكون محجوبا به، فيثبت النسب ولا إرث، ولا عجب، لا يقال كيف ثبت النسب ولا إرث، مع أن الإرث النسب سبب للإرث، قلنا نعم لعلة أخرى ألا وهي إيه؟ لا القرب هنا مش القوة، نعم البنوة تسبق الإيش؟ تسبق الأخوة، لابد أن تعلم ذلك في هذا الباب، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، وذو الولاء التتمة. قال وثاني يثبتان ويحجب المقر واختاره جماعة، والأول هو المذهب. بهذا نكون قد انتهينا فضلا من كتاب الإقرار كلية، وينتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب العارية بالتجديد ويمكن بالتخفيف أيضا، وهذا إن شاء الله نفصله لأن بإذن الله على مشارف الانتهاء من المعاملات، إذا انتهى أو انتهت المعاملات هكذا كأن الكتاب قد انتهى، ما في عندنا ربع فيه استعجام أكثر، طبعا أيضا فروع الطلاق بيبقى فيها كلام والاستثناء فيها استعجام أكثر إلى في مسألة العبيد والرقيق، وهذا فضل الله للفعلاء أيضا، وإن كان عز تصوره يصح التصور على ما نحن فيه الآن، لعل الله تعالى يفتح على بلاد الإسلامية إن شاء الله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم طيب نقف عند هذا، ويكون الباب كما وعدنا نحن نختم باب الإقرار، والباب الجديد باب العرية يكون إن شاء الله في الدرس القادم. نعم ناخذ سنن أبو داود وبعدين التفسير وبعدين ناخذ سنن النسائي، تعال سنن النسائي والعلل اللي فيها، احنا الحمد لله فتح الله لنا باب السنن النسائي، وانت افتتحت القراءة سنن النسائي هنا، هذه مسألة من الأهمية بمكان، لانه سنن النسائي هيكون فيها قوة الاصطلاح ايضا، قوة المصطلح، ليه؟ لان سنن النسائي الاحاديث مرتبة ترتيب، يعني حديث على درجة الصحيحين، حديث على درجة السنن بأنها صحيحة، وحديث معلولة هو بيّن علتها، بيّن العلة، فهذا يفيد جدا طالب العلم في المسألة على بيان العلل في الحديث. وطبعا كما اتفاق العلماء بأن النسائي أبرع من مسلم في العلل، يعني يقدم على مسلم في باب العلل، يجعلونه يلي البخاري ويلي الترمذي، يجعلون النسائي يلي، لأن الترمذي الحق بأن إتقان العلل عنده كان من إمام البخاري، وهذا إمام أهل الشأن، إمام الصنعة، الإمام البخاري. يقول ما الفرق بين بيع النجش والمزاد العالمي؟ المزاد إيش؟ العالمي. هو في حاجة اسمها مزاد عالمي ومزاد غير عالمي؟ طبعا النجش هو أنت تعلمون المزاد العالمي بقى. النج هو من تهيج الصيد. النج أصله محرم، لأن السلام نهى عن النج، وهو أنه يهيج مشاعر المشتري ليشتري، يعني يزين له السلع أمامه ليشتري هذه السلعة، يزينها له بالكلام وبرغبته الشديدة في الشراء، يهيجه من أجل أن يشتري هذه السلعة. لكن المزاد، المزاد أنه يقول من يزيد، المزاد يقول من يزيد. المزاد ورد فيه أثر، والأثر فيه ضعف، لكنه الأصل أن الأصل البيوع الحل ما لم يدل الدليل على الحرم. فالمزاد ليس فيه شيء وهو على الجواز، إلا أن يكون هناك اتفاق مسبق فيدخل في الحرمة في هذا الباب، أنه يتفق مع رجل يهيج المشاعر بزيادة السعر ليزداد ذلك الشراء. فبينهما هنا هم خصوص، إن كان بهذه الهيئة فهذا دخل في النجش وكان محرما، أما أصل المزاد فليس فيه ثمة شيء. بيع المزاد ليس فيه شيء، ورد فيه أثر وإن كان فيه ضعف لكن نستأنس به، مع تعضيد الأصل العام هو أن الأصل في المعاملات الحل. نعم. يقول: هل يصح ربط المسلم إلى يد أخيه بحبل أو ما شابه في الطريق؟ إن كان رجلا كبيرا يخشى عليه من الضيعة، أو إن كان ولدا صغيرا يخشى عليه أيضا من الضرر فيفعل ذلك، فليس فيه ثمة شيء. أما أن يفعل ذلك وأن يمشي معه في الطريق يعني لا لغير شيء، فهذا ما يصح أصالة، ولا يشبه الإنسان بالبهيمة، وأيضا فيه ما فيه من الانتقاص، وأيضا فيه ما فيه من التلاعب، وهذا لا يصح، وأيضا سيلحق به الضرر، فلا يجوز. نعم. إلا كما وصفت. أحسن الله عليكم.